يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاء ودخل وذلك

لم يرد الله

الإثم والعدوان

فلا خوف عليهم